يقول: نريد أن توضحوا لنا معنى صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي. هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. الأكثر من العلماء يرون عدم جواز الصلاة، أي صلاة ذوات الأسباب، في وقت النهي، لأن هناك صورة متفق عليها وهو صورة التنفل، النفل المطلق. هذا بالإجماع، ما في أحد يخالف أنه في أوقات النهي لا يجوز أن تصلي نافلة مطلقة. يأتي رجل بعد العصر سيقول: سأقوم أصلي لله، حرام، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا صلاة قبل الزوال، كون الشمس في كبد السماء في هذا الوقت تسجر نار جهنم. أما ذوات الأسباب، رجل دخل بعد العصر إلى المسجد عنده درس فيريد أن يصلي التحية إذا دخل أحدكم المسجد، فنقول له: لا بأس، صلي التحية، لأن هذه الصلاة من صلاة ذوات الأسباب. كسفت الشمس بعد الفجر، بعد العصر، نصلي صلاة الكسوف ولو كان وقت النهي. لماذا؟ لأنها من ذوات الأسباب. ولهذا الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلعت، أول ما طلعت طلعت وهي كاسفة، فصلى صلاة الكسوف. خلاف بين الجمهور وبين الشافعية. الشافعية هم الوحيدون الذين يجوزون الصلاة، أي صلاة ذوات الأسباب، في أوقات النهي، وهذا هو الصواب، لأن عندهم نصوص، عندهم أدلة، والأدلة قوية وصريحة. من هذه الأدلة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في منى يصلي الفجر، انتهى من صلاته رأى رجلين ما صليا فناداهما، فجاءوا وهم في خوف ترتعد فرائسهما، فقال: أولستما مسلمين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لما لم تصلوا معنا؟ قالوا: صلينا في رحالنا، لأنهم كانوا في منى وكان الناس في الخيم، فقد يكون ما يسمع النداء أو يكون بعيدا، فصلى في رحله وجاء الرسول يصلي، فما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، جلس في الخلف، فأنكر عليه وسمع منه: ما حملك على هذا؟ فبين له، قال: إذا جئتما والإمام يصلي فصلي معه فإنها لكم نافلة. هذا الوقت أليس وقت نهي ولا لا؟ بعد الفجر هم قد صليا، بالنسبة لهما هذا وقت نهي، لكن لأنه في سبب قائم وهي صلاة جماعة أخرى فتصلي معهم فتكون من ذوات الأسباب، فأذن لهم أن يصلوا بعد الفجر وهي نافلة، لكن بسبب. وهكذا تحية المسجد أو سنة الوضوء، وكلما كان له سبب لا بأس أن تصلي في أوقات النهي. وأفضل من تكلم عن هذه المسألة وانتصر لها شيخ الإسلام تيمية، انتصر لقول الشافعية في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.